يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل، ولو قل ذلك الاطمئنان، مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا. وذلك بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، المهم أن يستقر في ركوعه وسجوده الذي هو الاطمئنان. فهذا المقصود بإقامة الصلب في الركوع والسجود، معناه أنه يعني يبقى يكون ساجدا لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحبة بسرعة ثم يرفع رأسه، يعني بعد ما يلتقط الحب، فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولو قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد الترمذي رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزئ، نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. وهذا قول لا تجزئ يعني معناها لا تصح وأنها غير مجزئة وليس ألا تبرأ بها الذمة، فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن الأعمش عن عمارة بن عمير، عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي معمر، عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن أبي مسعود الأنصاري البدري، عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. ويقال له البدري رضي الله عنه، قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها، وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا، وذكر ذلك الشارح عن جماعه منهم البخاري ومسلم وعزى ذلك الى الفتح، وقال انه يعني كذلك في التهذيب، يعني قال انه جماعة قالوا أنهم من شهد بدرا، فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما أدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر عن جماعة. الشهود هذا هو مشهور الشهود، وقفت على المكان هنا نفس الحديث ذا في حديث آخر بعد هذا، قلت ما في هذا ولا في بعد هذا في حديث آخر، معك الشرح ولا أحمد شاكر؟ الشرح ولا أحمد شاكر؟ الشرح أحمد شاكر إذا شفنا الشرح نعم الشرح نعم. أنه جاء عند الشرح لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل 40 وقيل بعدها ما قال شرح أو عندك ماشي أكلا قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي مسعود شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرا وشهد أحدا وفي التهذيب قال موسى بن عقبان عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قول ابن إسحاق ونقل عن بعضهم أنه علل نسبته البدري لأنه نزل ماء ماء ببدر فنسب إليه ثم رد الحافظ ذلك في التهذيب والإصابة بأنه ثبت في أحاديث الصحاح أنه شهد بدرا وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة ولذلك عده البخاري ومسلم وابو عبيد والحاكم ابو احمد فيما شهد بدرا انظر فتح الباري قال وفي الباب عن علي بن شيبان علي بن شيبان صحابي اخرج له قال المفرد وابو داود وابن ماجه البخاري في المفرد وابو داود وابن ماجه وانس وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا ورفاعة الزرقي ورفاعة الزرقي له رواية أخرجه البخاري وأصحاب السنن أخرجه البخاري وأصحاب السنن قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه عليه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب في الستة قال وإسحاق بن راوية مرة ذكره وأبو معمر اسمه عبد الله بن استخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو الله إليك المراد الآن بإقامة الصلب يعني الطمأنينة نعم يحصل من الناس من يركع وهو مطمئن لكن انحناء في الركوع لا هذا جاء في حديث أخرى يعني أقول جاء في حديث أخرى تدل على أنه يعني يكون ظهره مسامكا لرأسه فلا يرفع رأسه ولا يخطبه وأما هذا اللي هو إقامة الصلب المقصود به الطمأنينة طيب ما الحد الأدنى في الركوع بحيث أنه يعني يستقر ويعني يكون قد سجد أو ركع يعني سجدا مستقرا يعني أقل ما يكفي سبحان ربي العظيم وهو مستقر لا وهو يعني يتحرك بسرعة الله عليك أنا قصدي الهيئة لأن بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ورافع ظهره كأنه بعيد إذا كان أنه يعني أنها لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإما كان يستطيع وهو لم يعني يحصل منه الركوع وإنما يعني رافع ظهره وأنه لم يحصل منه وهذا كذلك إخلال في الركوع يعتبر ما ركع أما إذا كان أنه يعني الركوع يعني حاصل وأن كذا وإنما رأسه قد يكون يعني ارتفع أو انخفض ما يقال أنه ما ركع لكن هذا الذي يحصل منه أنه يعني يهوي وهو يعني ما ركع وإنما يعني انحناء يسيرا لا يقال له ركوع فهذا ما هو ركوع قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون

عائشة رضي الله عنها وهو الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء والسجود يكثر فيه من الدعاء فيجوز الجمع بينهما في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه إذا جاء صلى الله عليه وسلم لقال في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن يعني ينسل ما جاء في القرآن لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله فسبح بحمد ربك وقوله اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره فكان يجمع بين هذين في الركوع وفي السجود أدل هذا على أن الركوع يمكن أن يدعى فيه وأن السجود أيضا كذلك يدعى يثنى على الله عز وجل ويعظم فيه لكن سبحان رب العظيم يتابعها الركوع فسبحان رب الأعلى يتابعها السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخ الحديث الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تسمة الصلاة صفحة 127 وأحال على سنن أبي داود والبيهقي. سبحان ربي ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا في الشرح ما ذكر هذا مع الأشياء التي قال فيها ثلاثا. قال هنا قال حديث أبي مالك الأشعري أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم رفع رأسه رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض كلام وقد وثقه غير واحد كذا في مجمع الزوائد. ما ذكر هذه حقبة بن عامر هذا الذي ذكر الأخ مع الحديث هذه قال أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه ولفظه قال لما نزلت تسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك. لا غير هذا. ماذا؟ أقول غير هذا. لا هذا اللي فيه سبحان الله وبحمده ثلاثا هذا اللي ذكر الأخ ما ذكر فهمنا هذه الأشياء التي قال إن بعضها يقوي بعضا وأنه يقولها ثلاثا. نعم لا ما جاب الحديث جاب حديث جبير بن مطعم وهذا يقول في ركوعك وهذا الشيخ الألباني ذكره في صلاة الصلاة. إيه؟ نعم من رواه يقول أبو داود والبيهقي. يقول هل الثوب المعصفر هو الذي يكون كله أصفر أو الغالب عليه أصفر وهل يكون شديد الصفرة أو قليلها؟ الثوب إيش؟ المعصفر نهى عن المعصفر هل هو الثوب الأصفر؟ لا الذي صبغ بالعصفر. ما الذي يرجح الشيخ في مسألة التسبيح والركوع والسجود الوجوب أو الاستحباب؟ والله الذي يظهر أن الإنسان يعني أن الأظهر والأقوى أنها واجبة وأن الإنسان لا يتركها لا التكبيرات ولا التسبيح ولا التحميد لأن هذه كلها أذكار كلها أذكار في هذه المواطن ولو يعني تركت يعني معناه تصير هذه المواطن كلها ليس فيها ذكر الإنسان يركع يسجد بدون ما يقول شيء.